ما له علة به؟ قل ما أحد أول المثلين يا أنا، فقيل دينار، فما هو الدليل على أن أصل دينار أصل دينار دينار؟ تصير الجمع، فإنه يقال دنينير ودنانير دنانير. أحسنت، تصير الجمع ردان الأشياء لأصولها. هل يختص فعيع أو فويع وفعي وفعيع بما ثانيه ألف؟ لا، ما يختص، قد يكون في غير هذا. لكن إذا كان ثالثه ألف من حكم ثالثه واو تغلب يعني. أحسنت، كما في عمود يقال عميد عند التصغير، عمود عميد. أحسنتم، منصور منيصير إذا كانت رابعة لا إضغام، إذا كانت ثالثة يحصل إضغام. ما حكم فعلان في التصغير؟ فعلان في التصغير ما حكمه؟ تفضل. إذا جمع على فعالين فإن ألفه تغلب ياء، فيقال في سرحان سراحين. أحسنت، نعم. وإن كان فعلان ممنوعا من الصرف صفة أو علما فإنها نعم تبقى لأجل بقاء منع الصرف، فيقال في عثمان وسكران، عثيمان وسكيران. أحسنت، ومثله أيضا ومثل عثيمان وسكيران أو مثل عثمان وسكران إذا كانت الألف والنون بعد أربع أحرف، فنفس الحكم زعفران تقول زعيفران. أحسنت، متى يرد إلى المحذوف ما حذف منه، أو متى يرد المحذوف إلى ما حذف منه؟ إذا بقي على حرفان على حرفين، مثل إذا بقي على حرفين مثل شفة. أحسنت، سواء كان بالتاء ويد يديه إلى آخره، إذا بقي على حرفين رد المحذوف، وأما إذا بقي على ثلاثة لا يرد، لأنه تتأتى صيغة فعيل دون رد المحذوف، لكن مع الحرفين ما تأتى صيغة فعيل إلا برد المحذوف، فيرد المحذوف عند التصغير. وصيغة فعيل هي أدنى صيغ التصغير وأقل صيغ التصغير، فيرد المحذوف إذا بقي على حرفين بعد الحذف، وأما إذا بقي على ثلاثة فالصحيح أنه لا يرد، لا يرد المحذوف. قال هل نستطيع أن نقول إن أصل ريح ريوح ريوح؟ نعم، ذكروا هذا، يعني راء مكسورة واو ساكنة وحاء ريوح، ذكروا هذا أن أصل ريح ريوح بدليل التصغير رويح، وبدليل أيضا كذلك الجمع أرواح، ريح تجمع على أرواح، ذكروا الجمع هذا فيها. نعم، ممكن أن يقال أصل ريح ريوح بدليل التصغير، فلذلك التصغير ترد الواو هنا بخلاف بيت. وأيضا إيش اللي ذكره؟ لا ترد، لا يقال تغلب واو، معنى ثوب أيضا تصغير تبقى على ما هي عليه الواو، ما يحصل لها إعلال. لكن ريح، وكذلك ايش الكلمة الثانية؟ قيمة، يقال قويمة في التصغير ورويحة أو رويح، رويح أو رويحة، هذا هذا، وهنا تقلب واو هذه الياء لأن أصلها واو. فترد إلى الأصل تصير. وأما في ثوب لا، ولا في بيت أيضا. تقدم هذا أمس. طيب، قال روح كيف يصغر؟ صغر على رويح، رويح تكون ضمة مقدرة أو تكون ضمة الموجودة غير الضمة الأولى، غير الضمة الأولى في التصغير، ولا يضر اللبس، ولا يضر هذا اللبس. ومنهم من يقول هذا من باب الإجمال لا من باب اللبس، لأن اللبس ممنوع والإجمال جائز، ما يضر الإجمال هذا ولا يضر اللبس أيضا إن شاء الله. لكن بعضهم يقول هذا من باب الإجمال، يلتبس تصغير روح بتصغير ريح، رويح، فلا ندري هل هو تصغير روح أو تصغير ريح، لا مانع. مثل ما قالوا في أحمد ومحمد، قالوا حميد، أحمد قالوا حميد، ومحمد ومحمود أيضا، أو محمد قالوا فيها أيضا حميد، قالوا حميد، وهذا لا يضر، وجعلوه من باب الإجمال لا من باب اللبس، من باب الإجمال لا من باب اللبس، وفرقوا بين الإجمال وبين اللبس، اللبس ممنوع والإجمال جائز. طيب ناخذ درس، ما في أحد راجع زينة؟ زينة التي جعلها حذفت فيها الفاء، الذي يظهر ما حذفت الفاء هنا على تصغيره، زينة حذفت العين. يعني حذفت العين. فاكهة ذكرها هذا، أنا نسيت ما راجعت الفاكهة، لأن هذا مختصر من الفاكهة، قصي مختصر من هذاك الأصل، أما هذا الفاكهة هو مختصر من شرح الناظم. بس ما ذكر زينة لك، لا نريد هذا. إذا كان زان يزين فهو ما حذفت عينه، ويكون لا يقتصر في الرد على الفاء كما هو مثال الناظم رحمه الله، سواء كان حذفت الفاء وبقي على حرفين، أو حذفت العين وبقي على حرفين، أو حذفت اللام وبقي على حرفين، فإن الأصل يرد، وهو اقتصر على حذف اللام، اقتصر على حذف اللام فترد عند التصغير إذا بقي على الحرفين. كذلك أيضا إذا حذفت الفاء ترد عند التصغير، مثل عدة، عدة أصله إيش؟ وعد، هذا هو الصحيح، وعد بكسر الواو. والرضي رحمه الله يقول الأصل وعد، وعد، وتفرد به من تفردات الذي يظهر كما علق بعضهم أنه تفرد فيه به أو خالف الجماعة، وإلى المشهور أصل وعد، والرضي يقول وعد من فتح. فحذفت هذه العين أو حذفت الفاء التي هي الواو، عوض عنها تاء التأنيث وجوبا، هنا عوض عنها تاء التأنيث، فقيل عدة، فعند تصغير عدة ماذا تقول؟ وعيدة، ترد المحذوف، ترد المحذوف، وهذه التاء الموجودة ليست تاء العوض، لأنه لا يجمع بين العوض المعوض عنه، وإنما هي تاء التأنيث التي يؤتى بها مع الثلاث المؤنث، يؤتى بها مع الثلاث المؤنث كما هو الحال في نار، تقول نويرة، هذه التاء تاء التأنيث لمحض التأنيث لا للعوض، حتى لا نقول هنا بالجمع بين العوض المعوض عنه، وحتى لا يرد علينا الجمع بين العوض المعوض عنه، فنقول هنا التاء في التصغير لمحض التأنيث. وفي عدة قبل التصغير للعوض عن الواو، أصله وعد، ثم حذفت الواو وعوض عنها التاء فقيل عدة، وعند التصغير تأتي بتاء أخرى غير هذه التاء فتقول وعيدة، ف هذه التاء غير تاء العوض، لأنها لو كانت تاء العوض يكون فيها الجمع بين العوض المعوض عنه، وهذا لا يجوز، لأنك ستأتي بالواو الآن فتجمع بين العوض المعوض عنه، فيقال هذه التاء محض التأنيث وليست العوض. وقد يكون المحذوف العين، قد يكون المحذوف العين، فعند التصغير ترد، مثل يعني مذ المسمى به، إذا سميت شخصا بمذ فعند التصغير تقول إيش؟ منيدة، منيدة، ترد إيش؟ العين التي حذفت، ترد العين التي حذفت. مذ إذا سمي به، ما هو مذ الحرف، إذا سميت به مثلا رجل أو امرأة مذ، فعند التصغير ترد عينه فتقول منيدة. والذي يظهر منه زينة، حذفت منه الياء، من زان يزين لعله، حذفت منه الياء، فعند التصغير ترد الأصل فتقول زيينة، زيينة، ترد العين فتقول زيينة. أما هو جعلها الفاء هنا، جعل هنا قال برد فائهما، فما هو صحيح في زينة، وإنما ردت العين في زينة لا الفاء. الذي ردت فاءه هي إيش؟ عدة، في التصغير ردت فاءه فقيل وعيدة، وأما زينة ردت عينه فقيل زيينة، زيينة. فهذا الذي يظهر كلام الشارع فيه يحتاج إلى تأمل ونظر أكثر، يحتاج إلى نظر كلام الشارع، ما هو صحيح على هذا الذي ذكره. هذا هو الحاصل مما تقدم معنا أمس أو قبل أمس، كنا نحب واحد يراجع لنا زينة، أنا ما وجدت، وراجعت هنا وهنا ما وجدت من يمثل إلا الرضي، أشار إشارة هذا، إشارة في شرح الكافية، شرح الشافية، أشار إشارة في شرح الشافية، ذكر مع عدة وزينة، لكن ما ذكر عنه حذفت فاء، لا ضم ضميمة فقط، وإن شاء الله ينظر أكثر. لكن الآن على تصغير زيينة يدل على أن المحذوف إيش؟ لما قال زيينة يدل على أن المحذوف العين لا شك، لأنها ردت في التصغير، ووعيدة يدل على أن الفاء هي التي حذفت وهي الواو، ردت في التصغير فقيل وعيدة. وهذا الأحسن لأجل التنويع، أن الحذف لا يقتصر فيه على اللام فقط، بل أيضا كذلك يرد إذا كان المحذوف العين أو إيش؟ أو الفاء، أو الفاء كما ذكر هنا. وهذا أحسن في تنويع الأمثلة من نقصر على الفاء فقط. قل المحذوف ثلاثة الأشياء هذه التي ترد، إما فاء كوعد وعد، أو عين كما في مذ أصلها نية موجودة ثم في التصغير قل منيدة، وكذلك في زيينة، أو يقول المحذوف اللام فترد في التصغير كما في أمثلة الناظم، كما في أمثلة الناظم. هذا هو الحاصل. قال وكذا يقال في نحو ميت بالتخفيف مويت، وهذا ما هو صحيح، وما ذكره يونس هو الأقرب أنه لا يرد المحذوف. الآن المحذوف هي عين الكلمة الواو، المحذوف في ميت بالتخفيف، وأما ميت ما فيه حذف، ميت ما فيه حذف، لأن الأصل في عند التشديد مويت، مويت أو مويت، نعم، فالواو هي الأصل فاء الكلمة، لكن لما التقت مع الياء شددت مييوت أو كذا، مييوت، نعم مييوت، أحسنت بالكسر، مييوت، فردت، قصدي موجودة لكن حصل لها قلب، إعلال بالقلب، قلبت ياء ثم أضمت في الياء الزائدة هذه فقيل ميت، لكن الكلام على ميت بالتخفيف، ميت بالتخفيف، حذفت الواو، لكن ميت ما فيه حذف، الواو قلبت ياء وأضغمت في الياء هذه، والواو هي فاء الكلمة، عين الكلمة، الواو هي عين الكلمة، والوزن وزنه ايش؟ فيعل، ميت وزنه فيعل، أصله ميوت، ميوت بكسر الواو، فكسرت الواو وقبلها ساكن فقلبت ياء فقيل ميت، فوزنه ميوت أو ميفعل، وزنه فيعل ميوت، لكن حصل له عيال بالقلب. والكلام على ميت بالتخفيف بعد حذف الواو، هل ترد إذا صقر ميت هذا؟ إذا صقر ميت بالتخفيف هل ترد الواو؟ الذي يظهر لا ترد. وقول سيبويه يقول إيش؟ بالرد، فيصغر على مويوت، مويوت. قال بالتشديد، شدد هذا مويت هكذا، مويت صغر بالتشديد، يقول على هذا الآن موجود ميت بالتخفيف مويت أو كذا، مويت مويت. قال بالتخفيف نحو ميت بالتخفيف مويت بالتشديد على مذهب سيبويه. وقال يونس لا يرد إليه ما حدث، وهذا هو الصحيح، لا يرد إليه ما حدث لعدم الحاجة إليه، لأن بنية فعيل تتأتى بدونه، هكذا تقول. وقال يونس لا يرد إليه ما حدث، فيقال مييت، فيقال مييت لعدم الحاجة إليه، لعدم الحاجة إليه، لأن بنية فعيل تتأتى بدونه. ومثله هار وشاك، ومثله هار وشاك، أصله مهاور وشاوك، ومثله هار وشاك أصله مهاور وشاوك، فيقال هوير وشويك، فيقال هوير وشويك من غير رد المحذوف للعلة المتقدمة، فيقال هوير وشويك من غير رد المحذوف للعلة المتقدمة. ما هي العلة المتقدمة؟ أن صيغة فعيل تتأتى بدون رد المحذوف فلا حاجة له، بخلاف يد، صيغة فعيل ما تتأتى إلا برد إيش؟ المحذوف، أدنى صيغة التصغير ما تتأتى إلا برد المحذوف، فنحتاج إلى الرد فنقول يديه، نرد المحذوف. وكذلك أيضا شفه، نحتاج إلى رد المحذوف، لأن صيغة فعيل ما تتأتى إلا برد المحذوف. وما تقدمت من الأمثلة أب وأخ، صيغة فعيل ما تتأتى إلا برد المحذوف، لأنها بقيت على حرفين هذه الكلمات بعد الحذف. أما التي تبقى على ثلاثة أحرف بعد الحذف ما نحتاج إلى رد المحذوف، لأن أدنى صيغة تصير تتأتى بدون رد المحذوف، إذن لا حاجة إلى رد المحذوف. وهذا طيب الذي عليه يونس هو إن شاء الله الأقرب. قال ما الفائدة من علم الصرف؟ فإني أرى أنه لا يحتاج إليه، ولم تطمئن إليه نفسي. نفسكم اطمأنت إليه، ونفوس غيره اطمأنت إليه، فن عظيم الصرف يحتاج إليه الطالب. دعت من مثل هذه الأشياء تضبط به أوساط الكلمات وفاءات الكلمات، تستطيع أن تنطق بالكلمة نطقا سليما، أي تنطق بعينها وتنطق أيضا كذلك بفائها. وأما اللام فهي تبع علم النحو، الحرف الأخير تبع علم النحو، لكن الحرف حرف الوسط والحرف الأول هذا تبع علم الصرف، يعتني بأوزانه، فيضبطون لك الكلمات وأوزان الكلمات حتى تتمكن من النطق بها نطقا صحيحا. أما علم النحو فيعتني بالحرف الأخير فقط، لحركات الحرف الأخير، وعلم الصرف يعتني بالأوساط والأوائل. فإذا مهم، يعني مهم جدا علم الصرف، يكمل علم النحو، يكمل علم النحو حتى يخلص الشخص بالنطق الصحيح بالكلمات. وأما بعض الأشياء فكما قلت، بعض الأشياء ربما فيها التكلفات وتعسفات لا نحتاج إليها، ثم من أين لهم هذه كذا وهذه كذا؟ أغلبها ربما يكون من أمور من جيوب النحاة، وبعضها بما سمعت برد الكلمات لأصولها تعرف الأشياء، أو بصيغ معينة تعرف الأشياء أن هذا أصلي وهذا زائد كالمصادر مثلا إلى آخر ذلك. فهو فن يحتاج إليه، لكن حاجة الطالب إلى النحو أكثر، حاجة الطالب إلى علم النحو أكثر من حاجته إلى علم الصرف وإلى غيرها أيضا من علوم الآلة. فالنحو يعتبر رأس علوم الآلة، والصرف هذا يعتبر من النحو عند جماعة من النحاة، أنه من النحو وليس مستقلا، والصحيح أنه مستقل، فن مستقل الصرف، فهو نحتاج إليه. لا كما يقول الأخ نفسي ما تطمئن له، أنت نفسك ما تطمئن له، والناس تعبوا فيه وألفوه وجمعوه واستقرأوا كلام العرب حتى يجمعوا مثل هذا الفن، وهذا نفسه ما تطمئن له، ما تطمئن للفلسفة وعلم المنطق. أما هذه علوم يحتاج إليها الطالب، فهي علوم من ديننا، من ديننا علوم اللغة، أما علوم المنطق لا، ليس من ديننا في شيء، وإنما هو من جيوب الفلاسفة والمتكلمين وأهل الزندقة. فعلم الصرف وعلم النحو هذه علوم من الدين، يفهم بها الكتاب والسنة، وكذلك ينطق بها النطق الصحيح، وأيضا بعض البلاغة احتاج إليها الطالب، بعض البلاغة غير مجاز وغير هذه الأشياء. قال نأخذ درسنا ما أكمل القراءة. قال ولا ترد الهمزة اتفاقا بنحو مكرم، أصله مؤكرم، مؤكرم فيقال مكيرم، الهمزة لا ترد، مكرم أصله إيش؟ مؤكرم، لأنه من أكرم، فالمضارع يؤكرم، اسم الفاعل مؤكرم لأن الأصل هو أكرم، فإذا أتيت المضارع تقول الأصل يؤكرم، لكن تحذف هذه فتقول يكرم، ما تأتي بالهمزة، وإلى الأصل يؤكرم لأنه من أكرم يؤكرم، لكن عند المضارع تحذف هذه الهمزة فيقال يكرم. اسم الفاعل إيش سيكون الآن؟ أكرم يكرم، إيش سيكون اسم الفاعل؟ مؤكرم، مؤكرم. لكن في التصغير هل يؤتى بالهمزة هذه؟ لا، ما يؤتى بها، فيقال مكيرم. وكذلك حتى في اسم الفاعل يقال مكرم، ما يؤتى بالهمزة هذه، تحذف. طيب انتهينا من هذا. قال رحمه الله باب حروف الزيادة. وألقي في التصغير ما يستثقل زائده وما تراه يثقل. والأحرف التي تزاد في الكلم مجموعها قولك يا هول استنم. تقول في منطلق مطيلق فافهمه في مرتزق مريزق، فافهمه في مرتزق مريزق. وقيل في سفرجل سفيرج، وفي فتى مستخرج مخيرج. حاصل هذا أنه تقدم معنا أن صيغ التصغير فعيل وفعيع وفعيعين، وأن فعيل تكون للإسم الثلاثي، وفعيع تكون للإسم الرباعي، وفعيعين للإسم الخماسي الذي قبل آخره حرف مد، الذي قبل آخره حرف مد، ياء أو ألف أو إيش أو واو، فتقول في قنديل قنيدين، وفي عصفور عصيفير، وفي مصباح مصيبيح. تقدمت هذه الصيغ الثلاث، فعيل في الثلاثي خاص بالثلاثي، وفعيع خاص بالرباعي، وفعيعين في الخماسي الذي قبل آخره حرف مد، الذي قبل آخره حرف مد حرف علة، فإنه يصغر على فعيعين، هذا هو الحاصل. ثم ذكر هنا رحمه الله أنك إذا صغرت الكلمة التي هي خماسية الأصول، خماسية الأصول أو سداسية أو خماسية فيها حرف زائد، خماسية فيها حرف زائد، فإنك تلقي ما يستثقل، أي تلقي الحرف الزائد الذي يحصل أو الأصلي الذي يحصل بوجوده ثقل، مثل سفرجل إذا صغرت لا تقول سفيرجيل يحصل ثقل، وإنما تقول إيش؟ سفيرج، تقول سفيرج فتحذف الحرف الأخير وهو أصلي، لكن إذا أبقيت يحصل ثقل في التصغير، إذا أبقيت يحصل ثقل في التصغير فتحذف ما يستثقل، فتقول في سفرجل سفيرج تحذف اللام، أو يقول خماسيا لكن أحد الحروف زائد ما هو أصلي، مثل إيش؟ مدحرج، تحذف الزائد هذا فتقول دحيرج، تقول دحيرج لا تبقي، لأنك لو أبقيت يحصل إيش؟ ثقل في الوزن، يحصل ثقل في الوزن فتحذف ما يستثقل، سواء كان أصليا أو إيش أو زائدا، سواء كان أصليا هذا الذي يستثقل به النطق أو يكون زائدا كما في مدحرج. واضح هذا الكلام؟ فهذا معنى قوله وألقي في التصغير ما يستثقل زائده وما تراه يثقل، أي تلقي هذا الزائد الذي يحصل به ثقل أو الأصلي الذي يحصل أيضا به إيش ثقل، كما هو الحال في سفرجل وفرزدق، وكذلك يذكرون كلمة هنا أيضا خدرنق أو كذا خدرنق أيضا، هذه أصول كلها، فتحذف ما يحصل به الثقل. نعم خدرنق أو خديرنق، تقول خدرنق بكسر الخاء خدرنق، فيحذفون الأخير ما هو زائد، ما عندنا زائد في خدرنق وما عندنا زائد في فرزدق، ما عندنا زائد، ومع ذلك يحذفون الأخير كما هو الحال في السفرجل، وبعضهم يجوز حذف الرابع ويبقي الأخير، هذا يجوز في هذا وهذا، أما السفرجل فيتعين حذف الأخير، سفرجل يتعين حذف الأخير، وفرزدق لك أن تحذف الأخير ولك أن تحذف الرابع وتبقي الأخير، فتقول في فرزدق إيش فريزد فريزد فتحذف الأخير، ولك أن تقول فريزق فتحذف إيش الرابع، فأنت مخير في فرزدق، أما سفرجل لست مخيرا، تحذف الحرف الأخير وجوبا، فتقول في سفرجل سفيرج، في سفرجل سفيرج تحذف الأخير ولا تحذف الذي قبله. فهذا هو الحاصل، أن الكلمة إذا كانت خماسية وليس قبل الأخير حرف، كانت خماسية وهذه الخمس الأحرف كلها أصول، أو خماسية وفيها حرف زائد وليس قبل الأخير حرف لين، هذا الحرف الزائد، فماذا تصنع في هذه الحالة؟ إن كانت الخمس الأصول، إن كانت الكلمة خماسية كلها أصول، ماذا نفعل؟ نحذف الحرف الأخير كما هو الحال في سفرجل فنقول سفيرج، وإن كانت الكلمة الخماسية فيها حرف زائد ماذا نصنع؟ نحذف الزائد الذي يحصل به ثقل، فنقول في مدحرج دحيرج، الميم هذه زائدة فنقول دحيرج، نحذف الحرف الزائد الذي يحصل به الثقل. ثم لما ذكر الحرف الزائد احتاج إلى أن يبين ما هي الحروف الزائدة، ما هي الحروف الزائدة التي يقال لها هذه حروف زائدة وهذه حروف أصول، فما هي الحروف الزائدة التي تزاد في الكلمات؟ فقال والأحرف التي تزاد في الكلم مجموعها قولك يا هول استنم، فهي مجموعة في هذا الكلام يا هول استنم، وهي 10 أحرف، الأحرف الزائدة 10 أحرف مجموعة في هذا يا هول استنم. هول كم اجتمع في كلمات؟ أولا الياء، الياء والألف، طيب وهول 3 كلمات واستنم 5 كلمات، يكون المجموع 10 كلمات، ومنهم من جمعها في سألتمونيها، سألتمونيها، ومنهم من جمعها في هناء أو في هناء وتسهيل، هناء وتسهيل، وأظن مالك رحمه الله، وألطف ما جمعت فيه والله أعلم سألتمونيها، هذا سهل عليه، مجموعة فيها علينا، مجموعة في هذا الكلام سألتمونيها 10 أحرف من أحرف الزيادة، وهذا الكلام سألتمونيها جمعها فيه بعض النحاة، سئل عن أحرف الزيادة سأله بعض طلابه قال له ما هي أحرف الزيادة؟ قال له سألتمونيها، هو ظن أنه قد أجابه من قبل الطالب، قال والله ما سألناك إلا هذه النوبة، ما سألتمونيها، ما سألناك من قبل، ما سألناك إلا هذه النوبة، قال اليوم تنساه، قال والله ما أنساه، قال يا أحمق قد أجبتك 2 مرات، الجواب الأول في سألتمونيها والجواب الثاني اليوم تنساه، هي مجموعة في هذا وفي هذا، لك أن تقول سألتمونيها أو اليوم تنساه، فقال له يا أحمق ذكرتها لك 2 مرات وأنت ما انتبهت يعني معنا. طيب هذه لطيفة طيبة تذكر، أن بعض الطلاب سأل شيخا في حروف الزيادة ما هي حروف الزيادة، فقال له سألتمونيها، ظن الطالب أنه قد سأل قبل، هو ما سأله أول مرة يسأل، فقال والله ما سألت إلا النوبة هذه، أي الوقت هذا، قال اليوم تنسى، هو يظن سينسى، قال والله ما انسى، قال يا أحمد قد أجبتك 2. طيب هذه الزجاجة وغيرها، هذا الشيخ الذي أجاب بهذا نسيته، كنت أحفظ الشيخ ونسيته، قال بظني الزجاج. طيب فهي مجموعة فيها هول استنم، لا أدري هول هذا إيش يعني، هذا هول هذا خوف هول ذا هو جبل ولا عفريت من العفاريت أصلا نخاف من النحاة هؤلاء. طيب إذا كان يستغيث بشيء نسأل الله السلام. قال تقول في منطلق مطيلق، ثم انتقل رحمه الله إذا اجتمع في الكلمة حرفان زائدان، اجتمع في الكلمة حرفان زيادة أو حرفان زائدان فماذا تصنع في هذه الحالة؟ هل تحذف الحرفين؟ لا، تحذف الحرف الذي ليس له معنى وتبقي الحرف الذي في بقائه زيادة معنى، في بقائه زيادة معنى. فمنطلق تحذف منه النون، تحذف منه النون، فتقول عند التصغير مطيلق، مطيلق تحذف النون وتبقي الميم لأنها أولا جاءت في صدر الكلام والصدر أحق بالبقاء، والثاني لأنها تدل على معنى اسم الفاعل، تدل على معنى اسم الفاعل، أي بقاؤها يدل على معنى اسم الفاعل، فهي أحق بالبقاء لهذين الأمرين، للفائدة المعنوية وللفائدة اللفظية. الفائدة المعنوية أن بقاءها فيه إيش؟ دلالة على معنى اسم الفاعل مطيلق. وأيضا كذلك الفائدة المعنوية، الفائدة اللفظية ما هي؟ أنها في صدر الكلام، وما كان في الصدر أحق بإيش؟ بالبقاء من غيره، فهي أبقيت لأمرين، لأنها في الصدر ولأن في بقائها فائدة معنوية وهي الدلالة على اسم الفاعل فاستحقت البقاء. فإذا اجتمع في الكلمة حرفان زائدان فإنه أحق بالبقاء ما كان له إيش؟ فائدة، ما كان في بقائه فائدة إما معنوية أو لفظية أو معنى، والذي ليس في بقائه فائدة فإنه إيش؟ يحذف، فإنه يحذف. فهذا معنى تقول في منطلق مطيلق، فتبقي النون فتبقي الميم وتحذف النون، لأن في بقاء الميم ما سمعت من النكتة اللفظية والنكتة المعنوية. ماذا سيأتي هنا إن شاء الله؟ فافهموا في مرتزق مريزق، كذلك أيضا مثل منطلق عندنا زيادتان هنا، الميم والتاء، الميم والتاء، فما هو الذي أحق بالحذف عند التصغير؟ التاء، لأن الميم في الصدر، وأيضا كذلك لها ما سمعت من مزية، لها مزية معنوية ولها مزية إيش؟ لفظية. المزية المعنوية أنها تدل على معنى اسم الفاعل، والمزية اللفظية أنها في الصدر. فإذا ما هو الذي أحق بالبقاء؟ ما كان له مزية لفظية أو معنوية، مزية لفظية أو معنوية، وما ليس له مزية لا لفظية ولا معنوية فهو أحق بالحذف، أحق بالحذف. فمرتزق كمنطلق اجتمع فيه زيادتان، الميم والنون في منطلق والميم والتاء في مرتزق، فالتاء أحق بالحذف وكذلك النون أحق بالحذف، وتبقى الميم لما سمعت من المزية اللفظية والمعنوية. وقيل في سفرجل سفيرج، ما هو الذي حذف منه؟ الأخير، حذف منه الحرف الأخير لأنه في بقائه يحصل شيء من الثقل. وسفرجل خمازي مزيد فيه أم خمازي أصول؟ أصول، كلها أصول، فإذا كانت كلها أصول فالحرف الأخير هو الذي يحذف، إذا كانت كلها أصول هذه الحروف الحرف الأخير يحذف. ولا تقول سفيرجل، سفيرجل مع أنه سمع من العرب، بعض العرب يقول سفيرجل يبقي ما يحذف شيئا، يبقي ولا يحذف شيئا، لكن المشهور أنك تقول سفيرج تحذف اللام، وإلا حق سبويه وغيره سفيرجل، أظن لخفش أيضا. وفي فتى مستخرج مخيرج، مخيرج إيش الذي تحذفه؟ السين والتاء. والمعنى رجل حقير، معناه رجل حقير، فالتصغير نوع من الوصف، فإذا قال الشخص رجيل نفهم معنى هذا رجل حقير، رجل حقير وهو نوع من الوصف، لأن التصغير نوع من الوصف. فتقول نويرة وقديرة كما تقول ناره منيرة وقدره كبيرة، وهكذا الباقي، عين عيينة، وكذلك أذن أذينة، ويد يدية، وهكذا، ورجل رجيلة، رجل رجيلة، وكتف كتيفة إلى آخره. طيب، وهكذا الباقي. واحترز بالثلاثي عن الرباعي كزينب وعقرب، فهذه كما ترى ليست بثلاثية وإنما هي رباعية، فلا يتمعها بها التأنيث إذا صغرتها، فتقول في زينب زينب وفي عقرب عقيرب من غير الإتيان بها التأنيث لأن رباعية، وإنما هذا الحكم في الثلاثي، هذا الحكم في الثلاثي المؤنث الذي ليس في علامة التأنيث. قال واحترز بالثلاثي عن الرباعي كزينب وعقرب، فإن التاء لا تلحقه في التصغير وإن لحقته في الوصف. نعم، في الوصف تلحقه كما هو معلوم، وأما في التصغير لا تلحقه، لأن هذا الحكم الذي تلحقه في التصغير خاص بالثلاثي المؤنث الذي ليس فيها التأنيث. طيب، قال تنبيه ما ذكره الناظم من وجوب إلحاق التاء في التصغير مشروط بأن لا يؤدي إلى اللبس، وهذا لا بد منه. ما ذكره الناظم من إلحاق هاء التأنيث أو تاء التأنيث في التصغير مشروط بأن لا يؤدي إلى اللبس إذا ألحقت هاء التأنيث حال التصغير، يكون التبس بشيء، فإذا حصل لبس تترك الهاء، فإن التبس لم تلحقه كخمس، وأنت تريد بهذا العدد المعدود المؤنث خمس نسوة مثلا، فتقول رأيت خمسا، فهذا لا تصغر، تقول رأيت مثلا، لا تأتي بها معه، فتقول رأيت خميسة، لأنه يلتبس علينا، إذا قلت خميسة نظن أنك أردت بالمعدود ليش المذكر كما تقدم معنا في حكم العدد. إذا قلت رأيت خميسة وأنت تريد معدود مؤنث، تريد معدودا مؤنثا، فتقول رأيت خميسة، يلتبس علينا فنظن أنك أردت هنا معدودا ليش مذكرا، فعلى هذا لا يجوز الاتيان بالتاء هنا، فتقول رأيت خميسا من غير الاتيان بالتاء، من غير الاتيان بالتاء، لأنك لو أتيت بالاتيان بالتاء يلتبس علينا بخمسة بتصغير خمسة، لكن لما تترك هذا هل يلتبس عليك بتصغير خمسة؟ لا يلتبس عليك. ومثله الثلاثة إلى العشرة، هذا الحكم، ومثله الثلاثة إلى العشرة، فلا تأتي بالتاء عند التصغير مع ثلاث ولا مع أربع ولا مع خمس ولا مع ست ولا مع سبع ولا مع ثمان ولا تسع ولا عشر، لا تأتي بتاء التأنيث عند التصغير، لأنك إذا أتيت التبس علينا المؤنث بإيش؟ بالمذكر، والمذكر بالمؤنث، التبس علينا المعدود المؤنث بالمعدود المذكر. فإذا قال شخص رأيت خميسة بالتاء يأتي بالتاء، نظن أنه أراد هنا إيش؟ معدودا مذكرا، وهو يريد معدودا مؤنثا، فإذا يجب عليه أن يترك التاء، فيقول رأيت خميسا، فنفهم أنه يريد إناث، هنا يريد إناثا، على ما تقدم معنا في قاعدة العدد تحفظ أنها مهمة. طيب، فهذا الحكم في الخمسة وفي الثلاثة إلى العشرة، ثلاثة إلى العشرة، خمسة داخلة، ثلاث أربع خمس ست، هذه لا يتبتى معها إذا صغيرة لأجل دفع اللبس. قال فإن التبس لم تلحقه خمس في العدد المؤنث، يعني تريد بالمعدود هنا مؤنثا، فلا تأتي بالتاء إذا صغرت خمس، لأنه يلتبس بتصغير خمسة، يلتبس بتصغير خمسة في المعدود المذكر. وشجر وبقر كذلك أيضا لا تأتي بالتاء، فتقول شجيرة والضم، شجيرة أو بقيرة، لأنه يلتبس بإيش؟ بشجرة وبقرة الذي هو مع التاء، يلتبس بشجرة وبقرة، فعلى هذا تقول شجير وبقير، شجير وبقير من غير الإتيان بالتاء دفعا لللبس. قال وشجر وبقر ونحو ذلك من أسماء الجنس الذي لا يفرق بينه وبين واحده إلا بالتاء، فهذا يقال له اسم جنس لأنه يفرق بينه وبين واحده بالتاء، نخل، نخلة، كثير من هذا الذي يفرق بينه وبين واحده بالتاء يقال له اسم جنس. قال ونحو ذلك من أسماء الجنس الذي لا يفرق بينه وبين واحده إلا بالتاء، فيقال فيه قميص وشجير وبقير بلاها إذ لو قيل خميسة وشجيرة ومغيرة لالتبس بتصوير خمسة للعدد المذكور. العدد المذكر إيش المذكور هذا؟ نلتبس بتصوير خمسة للعدد المذكر وشجرة وبقرة في الواحد. واحد واضح هذا، شجرة وبقرة في الواحد المؤنث سيلتبس. قال تنبيه آخر، فالحاصل يا أخوان أن لتصوير الثلاثي هذا له شرطان. الشرط الأول أن يكون مؤنثا، هذا الثلاثي الذي يؤتى معه بتاء التأنيث، اسم الثلاثي إذا أردت تصغيره وتأتي معه بها التأنيث أو بتاء التأنيث له شرطان. الشرط الأول أن يكون هذا الثلاثي مؤنثا، أو قل إن شئت الاسم المؤنث الذي يؤتى معه بها التأنيث يشترط فيه شرطان. الشرط الأول أن يكون ثلاثيا، خرج الرباعي الاسم الثلاثي الخالي من تاء التأنيث الذي يؤتى معه بها التأنيث له شرطان. الشرط الأول أن يكون مؤنثا، والشرط الثاني أن لا يكون هناك لبس إذا أتيت بتاء التأنيث. هذا هو الحاصل. قال تنبيه آخر، قد جاءت ألفاظ من المؤنث العاري عن تاء التأنيث مصغرة من غير إلحاق تاء التأنيث مع عدم اللبس. نعم جاءت ألفاظ سمعت عن العرب ثلاثية وجاءت مصغرة وما جاء معها بهاء التأنيث مع أن الشروط توفرت فيها، مع أن الشروط توفرت فيها ثلاثية مؤنثة، وكذلك أيضا ليس هناك لبس حتى تترك تاء التأنيث معها، ومع ذلك جاءت من غيرها التأنيث، فهذه يقال فيها إيش؟ شاذة أو قليلة ولا يقاس عليها، تحفظ ولا يقاس عليها. فهناك ألفاظ سمعت مع توفر الشروط تركت التاء معها، فهذه ألفاظ محفوظة لا يقاس عليها. قال تنبيه آخر، قد جاءت ألفاظ من المؤنث الثلاثي العاري عن تاء التأنيث مصغرة من غير إلحاق تاء التأنيث، هي مثل نار ومثل رجل ومثل كتف، لكن هذه عند التصغير ما جاء معها بها التأنيث على خلاف القياس والأصل، فهذه تحفظ لا يقاس عليها. قال من غير إلحاق تاء التأنيث مع عدم اللبس فتحفظ لا يقاس عليها كحرب. نعم فهذا يحفظ ولا يقاس عليه، حرب معروف الحرب، وأما حربة لا ليس هذه المقصودة. ودرع المقصود هنا درع الحديد لا درع القميص، أما درع القميص يؤتى معه بالتاء، لكن المقصود هنا بدرع الحديد ليس الدرع الذي هو القميص تلبسه النساء، قال له درع، ليس هذا المقصود. فحرب إذا صغرت تقول إيش؟ حريب، تقول حريب، تصغير حرب. القياس ما هو القياس فيه؟ حريبة، القياس حريبة، لكن سمع عن العرب من غير تاء فقالوا عند تصغيرة حريب، وإلا القياس حريبة. ودرع عند تصغيرة إيش؟ دريع، والقياس دريعة، والمقصود بدرع هنا درع إيش؟ درع الحديد لا درع القميص. وقوس ما هو القياس في تصغيره؟ قويسة، لكن ما هو موجود هذا ما سمع، وإنما الذي سمع فيه قويس من غير الإتيان بالتاء، وهذا قليل. وفرس كذلك أيضا فريس، والقياس فريسة، والفرس المقصود به المؤنث هنا، لأن فرس يطلق على المؤنث وعلى المذكر، وفرسة قليل فرسة، وإلا فرس مشترك بين المذكر وبين المؤنث، وأما فرس فهو قليل جدا فرس هذا، فهذا الفرس يحتاج إلى تقييد، فنقول فرس للمؤنث الواقع على الأنثى، هكذا تقول، وفرس الواقع على الأنثى، لأن الكلام على الثلاثي المؤنث لازم من غير علامة التأنيث، فقوله فرس تقول أي الواقع على الأنثى، لأن فرس يطلق على الذكر والأنثى، فاحتاج إلى تقييد بالواقع على الأنثى، فاحتاج إلى تقييد بالواقع على الأنثى. قال كحرب ودرع وقوس وفرس وبقر. لا بقر ليس من هذا، بقر مما تقدم، فعندنا بقر في النسخة وليست من هذا الباب، وإنما مما تقدم تترك التالي أجل اللبس، لأجل اللبس. وإبل وذود. نعم إبل وذود كذلك جاء به من غير تاء، وحقه أن يؤتى بالتاء معه، لكن جاء على خلاف القياس. قال لما بين الثلاث إلى العشر من الإبل، الذود معروفة تكون بين الثلاث والعشر، الثلاث إلى العشر، الثلاث إلى العشر من الإبل يقال لها ذود. لما بين الثلاث إلى العشر من الإبل، وناب للمسنة من الإبل يقال لها ناب، للمسنة من الإبل هذه بلغت التسع أو كذا، الله على منبر إيش قال بلغت تسع سنين أو شيء ينظر. وناب للمسنة من الإبل، وعرس، عرس بالكسر، وعرس تقول بالكسر، امرأة الرجل خلفت عرسي يوم السير باكية، أي خلفت امرأتي وزوجتي، هذا ضمن الزمخشري كان يقوله لشغفه بالعلم، أو ما هو الزمخشري يا ابن المبارك المتقدم هذا، تبكيني برناتي، لا عرس بكسر العين، تقول وعرس بالكسر امرأة الرجل، قال عرس كما قال الشاعر خلفت عرسي يوم السير باكية، أي عروستي وزوجتي، هذا لشغفه بالعلم. وهو المراد هنا بالكسر امرأة الرجل، وهو المراد هنا، أما بالضم فيطلق على طعام الوليمة وعلى النكاح، أما بالضم فيطلق على طعام الوليمة عرس وعرس بضمتين أو بضمة واحدة، إما أن تكون الراء ساكنة أو مضمومة أيضا، لكن المقصود هنا بالضم ضم العين عرس، وأيضا يجوز عرس، كلاهما بضم الاثنين أو واحد يطلق على طعام الوليمة وعلى النكاح أيضا عرس وعرس، فيطلق على طعام الوليمة وعلى النكاح كما في القاموس، وانظر الصبان أيضا هو الخضري يعني عرس بالضم، كذلك تبعه بعضهم أو قال بعضهم أيضا عرس بالضم، قال وفيه نظر يعني رجح الكسر، عرس المقصود هنا عرس وهي امرأة الرجل. طيب قال ونبل المسنة من الإبل وعرس، وغرب للدلو الكبير، فيقال حريب ودريع وقويس وهكذا الباقي، والقياس الحاق بها كما تلحق بها في الوصف في قولهم حرب كريهة ودرع سابقة ونحو ذلك. القياس الاتيان بإيش يا أخوان؟ بالتاء، قد جمع بعضهم هذه الألفاظ أو بعض هذه الألفاظ، فقال ذود وقوس وحرب درعها فرس، ناب كذاك نصف عرس ضحى عرب، جمع الألفاظ التي جاءت على خلاف القياس. تبوا هذا البيت، وين هذا؟ نعم عروس معك استوي فيه الرجل المرأة ما دام في عراسه، يقال رجل عروس ورجال، والعرس بالكسر امرأة الرجل والجمع عراس، ربما سمي الذكر والأنثى. طيب جزاك الله خير. طيب اكتبوا، تقولوا قد هناك ألفاظ يا أخوان غير هذه الألفاظ، تقولوا مثل هذه الألفاظ النصف بفتحتين، نصف بفتحتين المرأة المتوسطة في العمر، المرأة المتوسطة في العمر يقال لها نصف، وخوت ونحل، وخوت ونحل وشول ونعل وضحى، ونعل وضحى، فهذه جملة وحفظة مما شد من ذلك، فهذه جملة وحفظة، نعيد، نصف بفتحتين وهي المرأة المتوسطة في العمر، وخوت ونحل وشول ونعل وضحى، فهذه جملة ما حفظ مما شد من ذلك، وقد جمع بعضها، وقد جمع بعضها في قوله، وقد جمع بعضها في قوله ذود وقوس، ذود وقوس وحرب درعها فرس، ذود وقوس وحرب درعها فرس، ناب كذا نصف عرس ضحى عرب. ناب كذا نصف عرب ما ذكرناها نسيناها، كان ينبغي أن نذكرها مع ما ذكر، اذكروها هناك فيما كتبنا وزدنا بعد ضحى. ثم عرب بفتحتين وهم يقابلوا العاجم، قابلوا العجم، عرب معروفون عرب. وقد جمع بعضها في قوله ذود وقوس وحرب درعها فرس. ناب كذا نصف عرس ضحى عرب. ناب كذا نصف عرس ضحى عرب. هذا البيت الخضري، انظروا الهمع فيما جمع من هذا. ثالث 86 و300، 86 و300 الهمع ذكر جملة ما سمعه أو جل ما سمع ذكره. والخضري الثاني 61 و200. نكون استفدنا خيرا في هذا الباب، وسيأتي إن شاء الله بقية هذا الباب ستأتي. فالحاصل يا أخوان أن الاسم الثلاثي الذي ليس فيه علامة التأنيث، اسم الثلاثي المؤنث الذي ليس فيه علامة التأنيث، إذا صقر ما الحكم؟ أنه إذا لم يلبس يؤتى معه بهاء التأنيث، وإذا ألبس حصل لبس بسبب الإتيان بهاء التأنيث تترك. وهناك ألفاظ توفرت فيها الشروط وتركت معها التأنيث، فهذه تحفظ ولا يقاس عليها. هذا هو الحاصل مما ذكر إلهنا سبحانه وتعالى. الحمد لله رب العالمين، استغفر الله واتوب اليه.